بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آج الرومي رحمه الله تعالى، ننتظر ذلك، قال ابن آج الرومي رحمه الله تعالى: باب الإعراب، أي هذا باب للدخول إلى معرفة المراد من الإعراب في هذا الفن. والإعراب مصدر أعرب، يعرب إعرابا، ومعناه ومعنى أعرب أفصح وأبان عن شيء عن شيء. إذن فالإعراب هو الإفصاح والإبانة عن شيء. عرفه ابن آج الرومي بقوله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، هو تغيير أواخر الكلم. الكلم جمع كلمة، والأواخر جمع آخر، جمع آخر. وتغيير أواخر الكلم أي تحويل أواخر الكلم. وظاهر كلامه هذا أن نفس الأواخر من الكلم تغير، وليس الأمر هكذا، بل الذي يغير هو ما على الآخر من الكلم، والكلم جمع كلمة، ما على آخر الكلمة في التركيب في الكلام، ما على هذا الآخر من حركة إعرابية هي التي تغير حسب المقامات في الكلام بهذه الكلمة، فتغير الحركة. فمثلا إذا قلت جلس محمد، مثلا فجلس محمد كلام، جلس في الماضي أسند إلى محمد لأن محمد الفاعل، فحصل كلام من قولك مثلا جلس محمد، ومحمد آخره الدال، هذه الدال آخر محمد، وهذه الدال لا تتغير في التراكيب المختلفة بمحمد، بل ما على الدال من حركة إعرابية هي التي تتغير من تركيب إلى آخر، فتقول جاء محمد فتجد الضمة على الدال، هذه الضمة هي الحركة الإعرابية، وتقول رأيت محمدا، الدال موجودة لكنك غيرت الضمة التي كانت عليها في حالة الرفع، وتقول مررت بمحمد فتأتي بالكسرة بدلا من الضمة أو الفتحة على الدال من محمد، فلم تتغير أو لم يتغير نفس الآخر لمحمد وهو الدال. فلذا الظاهر أن قوله هو تغيير أواخر الكلم، أي هناك تقدير، تقدير شيء محذوف، هو تغيير أحوال أواخر الكلم، على أن المراد بالأحوال جمع حالة أو حال، والمراد بهذه الحال الحركات الإعرابية. لو قدر شيء محذوف يستقيم الكلام، لكن مثل هذا يكثر في كلام العلماء فيقال الكلام على حذف مضاف. فهذا معنى قوله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. تغيير أواخر الكلم هذا التغيير لا يكون إلا في ضمن ما يقال له كلام، كما تقدم أن قلنا بأن مجال النحو أو الإعراب هو الكلام، ليست الكلمة الواحدة قبل التركيب. إذن فهذه الأواخر تتغير، أي أحوال الأواخر تتغير، تتغير. وما الذي يغير هذه الحركات على أواخر الكلم في الكلام؟ ما الذي يغيره؟ قال لاختلاف العوامل. اختلاف العوامل، اختلاف العوامل أي تغيرها أيضا، كما تقدم في المثال. فإذا قلت جاء محمد فجاء هو العامل، جاء هو العامل للرفع في محمد على أنه فاعل. فإذا قلت رأيت محمدا فرأيت هو العامل، وهذا العامل يقتضي عملا هو النصب لمحمد، وهذا النصب لمحمد على المفعولية له علامة خاصة هي الفتحة، فتقول رأيت محمدا فتضع الفتحة على الدال. إنما أتيت بالفتحة بعد الضمة لاختلاف العاملين، العامل الأول جلس يعمل رفعا في محمد، والعامل الثاني رأيت أو رأى إن شئت، لكن كلاهما هو العامل الآن، الفعل والفاعل في هذه الحالة. فلما قلت رأيت جئت بعمل جديد، هذا العمل الجديد هو النصب في محمد، وهذا النصب علامته الفتحة لاختلاف العوامل. هذا المراد من قولي لاختلاف العوامل. وكذلك لو قلت مررت بمحمد فجاء عامل جديد يختلف عن العامل السابقين، دخل هذا العامل الجديد وهو الباء على محمد، وعمله الجر وعلامة الجر الكسرة، فصار بمحمد. إذن اختلفت العوامل، اختلفت العوامل في الكلمة الواحدة في تراكيب مختلفة. جاء محمد تركيب، رأيت محمدا تركيب، مررت بمحمد تركيب. اختلفت التراكيب بحسب اختلاف العوامل، فتغيرت الحركات التي في آخر هذا الاسم الذي هو محمد. فهذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب. وقوله بعد ذلك لفظا أو تقديرا، أي أن هذا التغيير أو أن هذا الاختلاف قد يكون، أي قد يكون الأول وهو التغيير، قد يكون تغييرا ملفوظا به أي في اللفظ، أو تغييرا مقدرا غير الظاهر. إذن فقول لفظا أو تقديرا يعود بالتفسير على أنه تمييز للتغيير، هو تغيير أواخر الكلم لفظا أي من لفظ، وإن شئت قلت هو حال، أي هو تغيير أواخر الكلم، حال كون هذا التغيير لفظا أو تقديرا يحتملهما. إذن فإذا كان كذلك، ما المراد من التغيير اللفظي وما المراد من التغيير التقديري على هذا؟ فالتقدير أو التغيير اللفظي هذا إذا ظهرت الحركات على آخر الكلمة المعربة في التركيب، كما في محمد، جاء محمد، إذن فالضمة حركة إعرابية لفظية تنطق بها وتسمعها لو نطق بالكلام. وكذلك الفتحة في قولك رأيت محمدا فتحة ظاهرة لفظية، تغير من الضمة، تغيرت حركة الدال من محمد في الضمة عن الضمة إلى الفتحة في قولك رأيت محمدا، وهذا التغيير لفظي تنطق به. وهكذا لو قلت مررت بمحمد، فالكسرة تغيير ملفوظ به، فيكون المراد بالتغيير إذا كانت لفظيا هكذا ظاهرة غير مقدرة. وأما إذا كان التغيير تغييرا تقديريا فإنك لا تسمع لهذه الحركة صورة صوتية، بل تكون هذه الحركة مقدرة في آخر الكلمة المعربة، وذلك إذا كانت هذه الكلمة اسما أو فعلا، مثلا فعلا مضارعا، مثلا إذا كان هذا الاسم مقصورا أي ما انتهى آخره من الأسماء المفردة أو الجمع أو المجموعة بألف لازمة في آخره، وقبل هذه الألف فتحة، كالفتى، الفتى، الهدى، الرحى، الدجى، أو القدامى، أو حيارى، تجد ألفا في آخر هذه الأسماء. فإذا نظمت أحد هذه الأسماء في سلك كلام مفيد فإنك ستجد أن حركة الإعراب على الآخر الذي هو الألف غير ظاهرة. تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فتجد الفتى على شكل الفتى بالألف، لا تجد ضمة على الألف ولا فتحة ولا كسرة في الأحوال الثلاثة الإعرابية. فهذا يقال إن التغيير حاصل لكنه تغيير مقدر لا ينطق بهذه الحركة بسبب كون الألف غير ممكنة أو ممكن تحريكها، لا يمكن يحرك. إذن فتقدر الضمة في قولك، تقدر الضمة على الألف في قولك جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع، وأنا مترفي الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وكذلك لو كانت هذه الكلمة فعلا مضارعا معربا في آخره ألف لازمة، والألف تكون أصلية للكلمة كما في الفتى، لا تفارق الفتى، لكن قد تقلب أحيانا عند الجمع أو عند التثنية، تقول فتيان فتية مثلا. فهكذا الفعل المضارع لو انتهى بألف مقصورة أو بألف كما في قوله جل شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى هذا الشيء محل شاهد في المضارع في آخره ألف يخشى. فهذه الألف لا تظهر الضمة على الألف ولا الفتحة فقط في حالتي الرفع والنصب لنحو يخشى لا تظهر الضمة ولا الفتحة بخلاف حالة الجزم فهذه مسألة أخرى فقد تحذف الألف. إذن فتقول في قول جل شأنه إنما يخشى الله يخشى في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كما لو نصبت يخشى كأن تقول أود أن تخشى الله أو يجب عليك أن تخشى الله. إذن فتخشى في المضارع منصوب بأن وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أيضا. إذن فهذا إعراب تقديري أو تغيير للحركات الإعرابية في آخر مثل هذه الكلمات تغييرا غير تغييرا تقديريا لأنه لا ينطق به هذا هو المراد. ويا النحاة يقولون تقدير تقدير والاسم المقصور سمي اسما مقصورا عند النحاة لأن الحركات تكون محبوسة في آخر الحرف أو في الألف في الآخر تكون الحركات محبوسة ليست ظاهرة فوق الألف. ومنه قوله تعالى جل شأنه حور مقصورات في الخيام أي محبوسات لا يظهر خارج الخيام. إذا فهكذا الحركات هذه مقصورة أو قيل للمقصور مقصورا لأن الحركات تكون محبوسة في الألف ولا تظهر. فهذا الإعراب التقديري أو اللفظي. ويجوز جوازا أن يعود قوله لفظا أو تقديرا إلى الاختلاف للعوامل الداخلة. ومعنى ذلك أن العامل قد يكون ملفوظا به وهذا هو الأصل في العوامل كما تقدم في جاء زيد أو جلس عمرو فتجد أن العامل هو جلس أو جاء وتجد أنك قد نطقت بكل منهما. إذن فتستطيع تقول هذا العامل هنا لفظي أي منطوق به وقد يكون العامل مقدرا غير ملفوظ به كأن تقول زيد فاهم. فزيد مثلا مبتدأ والمبتدأ مرفوع ولا بد من رافع والرافع هو العامل والأصل في العامل أن يتقدم على المعمول ولكنك لو أمعنت النظر في زيد المرفوع على أنه مبتدأ لا تجد عاملا لفظيا قبل زيد إنما بدأت بزيد فقلت زيد مجتهد مثلا. فالنحاة يقولون العامل في المبتدأ الرفعة هو الابتداء والابتداء غير ملفوظ به مع أنه عمل وهو مقدر محذور وهذا ليس بالأصل في العوامل على التحقيق. ولذلك لا يوجد من العوامل المقدرة على التحقيق إلا عاملان هما الابتداء في المبتدأ والتجرد في الفعل المضارع المرفوع. إذا رفع فيقول للتجرد وهذا التجرد ما ترى لا ترى شيئا قبله قبل الفعل المضارع المرفوع لا ترى عاملا للرفع في اللفظ فقالوا إن العامل هو التجرد والتجرد عامل معنوي مقدر. فهذان العاملان المتفق عليهما المتفق على أنهما مقدران. إن فيجوز أن يعود قوله لفظا أو تقديرا إلى العوامل المختلفة، فمن العوامل المختلفة ما يكون ملفوظا به وهو الأصل، ومن العوامل المختلفة ما يكون مقدرا غير ملفوظ به، وهذا ليس بأصل ولذلك هو قليل. ثم قال رحمه الله: وأقسامه أربعة. أقسامه الضمير في أقسامه يعود إلى الإعراب أو التغيير، يعود الإعراب الذي هو التغيير. فأقسام التغيير أو الإعراب أربعة: الأول رفع ونصب وخفض وجزم. قوله رفع: الرفع على التحقيق اسم عمل لعامل، اسم عمل لعامل. هذا العامل له نظائر في العمل مع اختلاف العمل، فرفع اسم عمل لعامل أو لعوامل إن شئت، ونصب كذلك اسم عمل لعامل، وخفض اسم عمل لعامل، وجزم اسم عمل لعامل. فهذه ألقاب إعرابية وهي أسماء أعمال لعوامل مختلفة. فالرفع في اللغة هو وضع الشيء عاليا، رفعه، رفعه أي وضعه مرتفعا أو عاليا، هذا معنى رفع. وهذا الرفع يكون من العوامل التي تعمل في العمد، أي يكون في العمد أصالة، يكون في العمد. العمدة في الكلام هو المسند أو المسند إليه، وهذا الرفع يحصل فيما كان عمدة في الكلام. مثلا تقول كما تقدم في المثال: جاء زيد مثلا، فزيد مسند إليه وفاعل، ورفعه أو عمل الرفع فيه على الفاعلية جلس مثلا أو جاء، عمل فيه الرفع الفاعلية، والفاعل عمدة أي مسند إليه أو قوي. معنى العمدة أنه قوي سواء كان مسندا أو مسندا إليه، بحيث لا يستغني الكلام في الإصطلاح عنه لأنه عمدة وليس بفضلة. هذا معنى العمدة. والعمدة على هذا قد يكون فاعلا كما في المثال المتقدم، وقد يكون النائب فاعل. تقول: فهم الدرس مثلا، فالدرس هنا عمدة وهو النائب فاعل. وقد يكون العمدة مبتدأ، زيد فاهم فزيد عمدة. وقد يكون العمدة خبرا أي اسما يحل ويقع فيه الرفع وهو خبر. تقول: زيد مجتهد، فمجتهد عمدة فيه الرفع، والعامل للرفع فيه هو هذا المبتدأ. والفعل يكون عمدة، إلا أن الفعل قد يكون مرفوعا دخله الرفع إذا كان مضارعا، وربما لا يدخله الرفع وهو مسند وعمدة إذا كان فعلا ماضيا أو كان فعل أمر فلا دخله الرفع، لأن كلا للفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، وإذا كان مبنيين وهما فعلان فبناء الفعل شديد، فعند بنائهما لا يقال إنهما في محل رفع أو غيره، بخلاف الاسم إذا بني فإن بناءه أخف من بناء الفعل فيقال هذا اسم مبني على كذا في محل كذا، بخلاف الفعل الماضي والأمر وفعل الأمر المبنيين فإن بناءهما شديد، إذن فلا يدخل فيهما الرفع على هذا. والنصب لقب إعرابي اسم عمل، هذا العمل يعمله عامل، وهذا سيأتي في الأبواب الآتية لكن نشير إشارة إلى هذه الأعمال. فالنصب اسم عمل، هذا العمل يقع في الفضلات لأن شأن الفضلات النصب، ولا تجد عملة ينصب إلا إذا غير عن حالته الأولى ودخل عليه عامل جديد. المبتدأ والخبر مثلا عمدتان، عمدتان فهما مرفوعان، لكن قد ينصب المبتدأ فلا يقال له مبتدأ أيضا إذا نصب، وذلك إذا دخل عليه ما ينسخ حكم الابتداء والخبر، كأن تقول إن محمدا مجتهد، فمحمد هنا منصوب مع أنه ليس بفضلة، هو أصل مبتدأ والمبتدأ عمدة، لكنه نصب لأمر طارئ وهو دخول إن عليه فانتصب مع كونه عمدة، مع أن والأصل في العمدة أنه لا ينصب وحده، لا ينصب هكذا إذا كان على حالة العمدية، على الحالة العمدية الأولى. فالنصب عمل يدخل في الفضلات. تقول قرأت الدرس، فالدرس ليس عمدة، قرأت فعل وفاعل عمدتان والدرس مفعول به، فتجدون أن الدرس نصب لأنه مفعول به. ولماذا كان مفعولا به؟ لأن فعل الفاعل قد وقع عليه، ولا يقع فعل الفاعل المفعول به إلا إذا كان هذا الفعل متعديا فيقع عليه فينصب هذا المفعول به. وقد تجد النصب أيضا في غير المفعول به، وهذا كله سيأتي لكن هذه إشارات، قد تجد النصب في غير المفعول به، ولا يكون هذا الذي هو منصوب وليس مفعولا به وليس مفعولا به لا يكون عمدة كذلك بل فضلة، نحو مثل الحال أو التمييز. مثلا تقول اشتريت 20 كتابا مثلا، فكتابا هنا منصوب على أنه تمييز، والتمييز فضلة، أي أصل الكلام والمسند المسند إليه يحصل أو يحصلان وإن لم تأتي بالتمييز، وليس معنى ذلك أنك تستغني استغناء عن التمييز عند الإتيان به، لكن بالنظر إلى أن أصل الكلام هو المسند إليه فإن المسند والمسند إليه يحصلان دون هذا التمييز، فلذلك كان التمييز فضلة أي زيادة في الكلام. وكذلك الحال قد يأتي وهو منصوب، والناصب ناصب التمييز الذي استقدم ناصبه المميز في تمييز المفرد أو تمييز الذات، كما في هذا المثال: اشتريت 20 كتابا مثلا، فكتابا تمييز لعشرين، فعشرين أو عشرون هو العامل فيه النصب على التمييز، وهذا تمييز مفرد. وقد يكون التمييز تمييز جملة أو نسبة، فيكون العمل للفعل الذي قبل هذا التمييز، لأن الفعل هو الأصل في العمل، كأن تقول كما في قول جل شأنه: واشتعل الرأس شيبا، فاشتعل الرأس في فاعل، لكن في إسناد الاشتعال إلى الرأس نوع إبهام، وذلك لأنك إذا اكتفيت بقولك بقوله تعالى أو بقولك من الكتاب واشتعل الرأس، فستجد إبهاما، لأنك ستفهم أن الرأس قد اشتعل نارا، وليس هذا هو المراد. إذن فوضح وبين المراد من اشتعال الرأس، فقيل شيبا، إن فشيبا تمييز يفسر الإبهام الواقع في نسبة الاشتعال إلى الرأس. إذن فيكون هذا التمييز منصوبا بالفعل، هذا الشاهد، هذا المراد، اشتعل يكون الذي عمل النصب في شيبا، لأن شيبا في الأصل فاعل حول إلى تمييز، الأصل اشتعل شيب الرأس فحول لغرض بلاغي، هذا له مجال آخر للبيان. والمقصود أن النصب في الفضلات، ومن الفضلات التمييز، ومن الفضلات الحال. تقول جاء زيد راكبا مثلا، فراكبا مثلا منصوب، وهو فضلة لمجيئه بعد المسند المسند إليه، والذي عمل فيه النصب هو جاء، جاء زيد راكبا، هو جاء وليس زيد، زيد صاحب الحال، والعامل هو الفعل، لأن الأصل في العمل للفعل أو ما يشبه الفعل. إذن فراكبا فضلة منصوب على أنه فضلة منصوبة على أنها حال من زيد، والعامل فيه للنصب هو هذا الفعل جاء. وهكذا، وخفض، خفض هذا اسم عمل، اسم عمل. هذا العمل تقدم أن بينا أن المراد به الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعربة أو ما ناب عنها من هذه النوائب عن الحركات الإعرابية. فالكسرة أو الخفض هنا هي الكسرة، وهي العلامة الأصلية للجر، وهنا الخفض هو الجر، لكن هذا الخفض الذي هو الجر علامته الأصلية الكسرة، والكسرة حركة. وتقدم لكم الحروف، الحروف الجر، تقدمت حروف الجر، فهي دخلت حروف الجر على الاسم جرته. إذن فيأتي الخفض عند دخول حرف جر على اسم، لأن الخفض اسم للعمل، لعمل الحرف الجار في الاسم المجرور، فيقال حصل فيه خفض. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله أسماء مجرورة في البسملة، بدءا من اسم، الباء حرف جر، جر اسم، وعلامة الجر الكسرة، وبعده الله، باسم الله، الله مجرور أيضا، إلا أن جره بلفظة اسم مضافا إليه، فالمضاف هو الذي يجر المضاف إليه على التحقيق، وإن كان هذا الجر من المضاف للمضاف إليه على تقدير حرف جر في المضاف إليه لا محالة. إذا كانت الإضافة معنوية محضة بخلاف الإضافة اللفظية، وهذا سيأتي. بسم الله الرحمن، الرحمن مجرور أيضا، لماذا؟ ما هو الجار للرحمن؟ جر الرحمن على أنه تابع للفظة الجلالة بسم الله الرحمن. وهذه التبعية باعتبار أن الرحمن نعت للفظة الجلالة، هذا وجه. وجه آخر أن التبعية هي أن لفظة الرحمن بدل من لفظة الجلالة، وكلا الوجهين صحيح، لكن ينظر للأقوى منهما فقط والأرجح، وإلا من جهة الإعراب فالوجهان صحيحان. وعليه فالرحمن يتبع ما قبله، والتابع يتبع المتبوع في الإعراب، والمتبوع وهو الله مجرور. إذن فالتابع الرحمن على كلا الوجهين مجرور أيضا لا محالة. وهكذا والرحيم كذلك مجرور، مجرور لأنه تابع لما قبله مباشرة أو للفظة الجلالة، لكن من جهة اللفظ تقول هو تابع لما قبله مباشرة وهو الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. وهما أي الرحمن والرحيم تابعان للفظة الجلالة، فعلى كل هما مجروران لتبعية ما قبلهما. إذن والرحيم إذا جر على نتابع، ما وجه التابعية؟ هل على النعت أو على البدلية؟ أو عطف بيان مثلا، قولان أيضا كما في إتباع الرحمن للفظة الجلالة. والمقصود أن الأسماء في البسملة كلها مجرورة، أي مخفوضة، دخلها الخفض من عوامل خفض، من عوامل خفض. إلا أن خفض مثلا خفض التابع على سبيل المثال خافض على التبعية. لو قلنا بسم الله الرحمن، الرحمن تابع للفظة الجلالة، فجره على التبعية، إذن فتكون التبعية هي العاملة على هذا، وهذا فيه شيء. لكن إذا قيل هو تابع للفظة الجلالة على التبعية والعامل حقيقة هو ما عمل الخفض في لفظة الجلالة، ما عمل الخفض في لفظة الجلالة هو الذي عمل في لفظة تابع لفظة الجلالة، فيكون هذا أقوم. وإن كان النحاة قد يقولون مجرور على التبعية وهكذا، وهذا فيه نوع من التسمح أو التسامح والتحقيق أن يقال الذي عمل في المتبوع عند التبعية هو العامل في التابع، هذا هو الصحيح. إذن والمقصود أن الخفض وقع في جميع كلمات البسملة. ثم قال رحمه الله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. للأسماء من ذلك، ذلك إشارة إلى هذه الأقسام الأربعة للإعراب، وجزم الجزم معناه في اللغة القطع. القطع تقول جزمه قطعه جزما، أو جزمه يجذمه جذما قطعه. فالزاي أو الذال في جزم وجذم معناهما في كلام العرب واحد، وإن كانت هناك أو وإن كان هناك فرق دقيق أحيانا في الاستعمال العربي، لكنهما يشتركان في قاسم مشترك هو مطلق القطع، فيقال جزمه وجذمه. وقد أشار ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الإعلام بمثلث الكلام إلى أن الجذم هو القطع، فقال جذمت أي قطعت، وهو الجذم. والجذم أصل الشيء، ثم الجذم منقطع الأيدي خلا كذم، والأجذم الواحد في الخطاب. فقال جذمت أي قطعت، إذن فهكذا جزمت أي قطعت. ولذلك يقال للأجذم عافانا الله وإياكم المريض مرضا، مرض الجذام، يقال له هو أجذم، وهي جذباء، وهم أو هن جذم. ولذلك قال ابن مالك وجذم منقطع الأيدي، منقطع الأيدي من المرض خلا كذم، يدعو الله لك خلا كذم، والأجذم الواحد في الخطاب، أي الواحد الأجذم، والمثنى أجذمان، والجمع جذم لجذماء وأجذم. إذن هذا معنى هذه المادة في علم متن اللغة، جزم أي قطع. فجزم مصدر قياسي لجزم لأنه متعد، وما كان متعد من الأفعال على وزن فعل أو فعل، فإن قياس مصدره فعل، كما قال ابن مالك فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد. إذن فتقول جزمه جزما، كما تقول قضاه قطعا ورده ردا وهلم جرا. إذن فجزم هنا هو القطع، وهو إذا كان هو القطع في اللغة، فما العلاقة بين القطع في اللغة للمادة وبين الجزم في الاصطلاح النحوي؟ العلاقة بينهما أن النحاة يقولون جزم أي قطع وحذف لحركة إعراب أو لحركة إعرابية، هذه الحركة ليست ساكنة، الفتحة أو الضمة تحذفها، تحذف إحداهما من آخر الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء من الضمائر، كأن تقول لم يلد، هذا قول جل شأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، فلم حرف جزم، هكذا يقول النحاة، أي حرف يقطع ويحذف الحركة من آخر الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع يلد كان قبل دخول اللام عليه مرفوعا يلد، فإذا جزمته أدخلت عليه الجازم وهو لم، قلت لم يلد فحذفت الحركة وهي الضمة، وجئت بسكون فسموا هذا السكون أو حذف الحركة سموه جزما، وليس بعد حذف الحركة للسكون. فلذلك يسكن آخر الفعل المضارع تسكين إعراب لا تسكين بناء لدخول لم الحرف الجازم عليه، فلذلك يقال له جازم. وهذا معنى الجزم، وهذا الجزم كما سيقول الآن، كما سيقول ابن عاج الروم، خاص بالفعل المضارع، اسم عمل يقع في الفعل المضارع من عامل للجزم. وقوله بعد ذلك قول ابن آج الروم: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، أي للأسماء من ذلك مما تقدم من هذه الأقسام الأربعة الرفع والنصب والخفض، أي الجر. والخفض تعبير كوفي، والجر تعبير بصري، وهذه مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح، ولا مشاهة في الاصطلاح إذا كان المقصود واحدا واتضح المراد. إذن فهم يقولون الخفض لأهل الكوفة والجر لأهل البصرة. فالاسم يختص بثلاثة أعمال، أي بدخول ثلاثة أعمال فيه: العمل الأول الرفع، والعمل الثاني النصب، والعمل الثالث الخفض. ومعنى ذلك أنك قد تجد أن الاسم في لغة العرب تجده إما مرفوعا نحو زيد كاتب، وإما منصوبا نحو إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد تجده أي الاسم مجرورا كما تقدم في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مثلا. فالاسم في لغة العربي لا يخرج العمل فيه عن أحد هذه الثلاثة. اقرأ القرآن كله بالأول إلى آخره، إذا وجدت اسما فلا بد أن تجده تارة مرفوعا تارة منصوبا تارة مجرورا ليس غير. فهذا معنى قول ابن آج الروم: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، أي لا جزم في الأسماء، الأسماء لا تجزم، لا. وهذا كما نقل أو كما ثبت في العربية هكذا بالاستقراء التام، لا تجد جزما في الأسماء. ثم قال رحمه الله: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. وللأفعال يقصد بالأفعال للأفعال المضارعة ليس غير، فهي التي تعرب، وإذا أعربت فالأعمال التي يوقع العوامل أو توقع العوامل توقعها العوامل فيه، إما أن يكون هذا العمل للعامل رفعا، وإما أن يكون نصبا، وإما أن يكون جزما. فمثال الرفع في الفعل المضارع أن تقول: يجتهد المجتهد ليبلغ مناه مثلا، يجتهد هذا فعل مضارع رفع، لماذا؟ لتجرده من النواصب والجوازم. هذا نصب، هذا رفع دخل في الفعل المضارع، والرافع هو التجرد كما تقدم. وقد ينصب الفعل المضارع، أي تلقى الفعل المضارع أيضا منصوبا، إذا لم تلقه مرفوعا فانتظر ستجده منصوبا، قد تجد منصوبا فتقول: أود أن تفهم هذا الدرس، أن تفهم، فالناصب عامل، وتفهم معمول منصوب بأن، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة أحيانا. وتقول في الجزم، والجزم هو العمل الثالث الذي يدخل في المضارع كما تقدم في الآية الكريمة: لم يلد، أو كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. لم جازم حرف جزم ونفي وقلب، ونشرح هو الفعل المضارع، جزم أي سكن آخره بعد حذف الحركة عن هذا الآخر قبل مجيء الجازم، فسكن آخره لأجل الجازم، فصار نشرح، ألم نشرح لك صدرك. إذن فهذه الأعمال الثلاثة تقع في الأفعال المضارعة لا غير، ليس غير. قال ولا خفض فيها، أي لا خفض في الأفعال كلها مضارعا كان أو كانت، كان هذا الفعل أو وأحرى إذا كان ماضيا أو أمرا، والكلام المضارع. إذن فالمضارع لا خفض في الفعل المضارع، أي لا يخفض، لأن الخفض يكون بحرف جر، والحرف الجار إنما يختص بالدخول على الأسماء. إذن فهو لأجل هذا لا يكون الفعل المضارع مجرورا، هذا معنى قوله ولا خفض فيها. نعم. أين الحروف ذكر الأسماء والأفعال؟ أيوة، أين في إيش؟ قال الأسماء الرفع والنصب والخفض والأفعال. آه. أحسنت، سمعتم سؤاله. أي الحروف، لأن أنواع الكلمة اسم، اسم وفعل وحرف، وكلامنا هنا في الإعراب، والإعراب إنما يدخل ويقع فيما هو اسم، ها، وفيما هو فعل المضارع. وهذا الإعراب يدخل في هذين فقط، هذين النوعين من أنواع الكلمة، اسم وفعل، ولذلك ما جاء بالحرف، لأنه لو جاء بالحرف فهل ستقول إن الحرف يكون منصوبا أو مجرورا أو مخفوضا؟ لا، ولذلك ما ذكر الحرف، لأن الحرف ليس بمعرب، أي لا يدخل على الإعراب لشدة بنائه. وإلا فهناك أسماء مبنية، ولخفة بناء الاسم عن بناء الحرف فإنك تعرب هذا الاسم المبني إعرابا حكميا، فتقول مبني على كذا في محل كذا، كهؤلاء تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، فهو أي لفظ هؤلاء مبنية على الكسر دائما، فيكون في محل الرفع أو في محل النصب أو في محل الجر، ولا تظهر الحركات الإعرابية في آخره لبنائه، في آخرها لبنائها. وأما الحرف فلشدة بنائه، أو الحروف لشدة بنائها فلا تعرب. رأيت؟ نعم، أي نعم، لا محل من الإعراب، تقول كذا، لا تقول لا حول مثلا، مثال، فلا هنا تقول هو حرف، وإن كان الحرف قد يعمل في غيره لكنه لا يعمل فيه، والحرف قد لا يعمل، ربما لا يعمل البتة، لكن قد يعمل الحرف، كما في لم، لم حرف عمل في غيره في الفعل المضارع، ولا يمكن أن يتقدم عليه عامل يؤثر فيه في العمل لشدة بنائه، بخلاف الاسم فقد يكون معربا وقد يكون مبنيا، وبخلاف الفعل فقد يكون الفعل أيضا مبنيا وقد يكون معربا. فالفعل الماضي، فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، وفعل أمر ومضي بنيا كما قال ابن مالك. والفعل المضارع يعرب، الأصل الغالب في الفعل المضارع يعرب، إلا إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة إذا اتصل أحدهما بالفعل المضارع بني، لكن مع بنائه يكون له محل إعرابي، بخلاف الحرف، الحرف لا يمكن أن يدخل عليه عامل البتة حتى تقول هو في محل كذا، إلا أن الأسماء المبنية قد تدخل عليها عوامل، تدخل عليها العوامل فتكون هذه الأسماء المبنية في محل كذا أو كذا أو كذا. نعم، نكتفي بهذا. نعم. لماذا سكت عن علامة فعل الأمر؟ أيوة، سكت المؤلف عن علامة فعل الأمر. الظاهر أن فعل الأمر يعتبر فرعا من الفعل المضارع، فهو اكتفى بذكر الأصل وترك الفرع، لأنك إذا عرفت هذا الأصل عرفت الفرع. الأمر فرع من المضارع، رأيت؟ في أغلب أحوال تجد فرع الفرعية تجد هكذا، ما أن هذا الفرع مبني وهذا الأصل معرب، والإعراب فيه شرف للكلمة. إذن ففي المضارع أصل للأمر، فلذلك لم يتعرض لذكر الأمر. نعم. إيش صح صح يقولون هكذا، الرفع أشرف الحركات، وتقدمت الإشارة إلى هذا، لأن الرفع يكون في العمد، يكون هذا هو في العمد، ولذلك الفتحة تكون في الفضلات، والعمد قوية وقليلة، والشيء العزيز قليل، الشيء العزيز أكثر. إذن والعمد كذلك ليست كثيرة، وأما الفضلات التي تكون منصوبة فهي عدة فضلات، مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول معه، الحال، التمييز، شوف كثير. أما العمد التي ترفع تقول الفاعل، النائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، أي قليلة. فهذا يقال بأن الشيل الرفع أشرف من النصب ومن الجر، والنصب والجر أخوان يتعاقبان، أما الرفع فهذا وحده يعني أصل قوي أو شيء قوي، وهذا معنى الشرف. نعم نمشي. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.